عالم يا ركله همي انا غمضت مرحبا بيك صافي صافي صافي المياري المياري كله يا روار اسمك يغدارو بيات الليل وليد يسخاني من سيل صدور أرضى غلان توري طفيا توري سلايات وريه نيات نميار كالهم رندي من مور لا فيني فوغارس لابد أن يا غفوس وراغ يسبع وخورا يرشد اكتل عفيت واللي يدي سرغانا متحر يهدو من نس وخم الفلاكيني غد الصاد أرداد الناس لهم يرسيسي تللي لابد أن قيسي فوق نميار كالهم صافي صافي صافي نميار.